كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاه العشاء. نعم. يعني ناخذ من هذا انه من سهر في رمضان او في غيره يعني في غير حاجه انه يكون آثما. لا ما يكون آثما. العلماء ما قالوا انه يأثم، واستدلوا بعدم الإثم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسهر في أول الليل من دون ضرورة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة،